الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، ويشرفون بعلمه، ويسعدون باعتقاده والعمل به. وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع سنين، ويضربوا عليها لعشر، ويفرق بينهم في المضاجع. فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم، ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم، وسكنت إليه أنفسهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل قراءتنا في هذه المقدمة التي قدم بها الإمام ابن أبي زيد رحمه الله لرسالته. يقول المصنف رحمه الله: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. لما ذكر أن هذه الرسالة التي صنفها استجابة لطلب ذلك المعلم، معلم القرآن، وأنه صنفها لهؤلاء النشء، ذكر بعد أن ذكر الأصول التي تبنى عليها هذه الرسالة وما اشتملت عليه من أنواع العلوم، قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه. لأن العلم كما هو معلوم واسع، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإحاطة بفروع المسائل أنها لم تحصل لأحد، وإنما القصد هو ضبط الأصول، أصول العلم، وأن يعرف طلاب العلم من الشواهد والأمثلة لهذه الأصول ما ينتفعون به. قال: وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعون إن شاء الله بحفظه، لأن المقام مقام اختصار. وكذلك سلك المصنف رحمه الله في رسالته مقام الاختصار، فكانت هذه الرسالة لاقت قبولا لأنها مشتملة على اختصار العلوم مع الاستيعاب لأصوله. ما ينتفعون بحفظه، أي أن هذه الرسالة مهيئة لحفظها، وينتفعون بحفظ هذه الشواهد وهذه الأمثلة، ويشرفون بعلمه. لا شك أن العلماء يشرفون بالعلم، والعلم على مراتب، فأشرفه العلم بالله عز وجل، أشرف العلوم العلم بالله عز وجل، ثم العلم بما شرع، كما ذكر الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله، قال أن العلم على قسمين: علم بالرب، وعلم بما شرع. هذا هو العلم النافع، وكله من الدين، من العلم الذي يبتغى للدين، علم بالله وعلم بما شرع لعباده. فالعلم بالله هو الذي يطلق عليه علم الاعتقاد، لأنه مقام يدور على الاعتقاد في الله عز وجل وما يستحق الرب عز وجل من الأسماء والصفات وما يتعلق بأصول الاعتقاد. والعلم بما شرع هو العلم بالفقه والمسائل التي شرعها الله عز وجل لعباده. ولهذا تلاحظون أيضا أن التوحيد على قسمين: توحيد علمي يتعلق بالرب، وهو توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية، وتوحيد عملي، وهو توحيد العبادة. وكذلك سلك شيخ الإسلام بن تيمية في رسالته التدمرية بيان هذين النوعين: العلم بالله عز وجل، وأطال النفس ثم ذكر العلم بالتوحيد، العلم بتوحيد العبادة وبالشرع، وختم به الرسالة. فهذا هو العلم الشريف الذي ينتفع به، وأشرفه العلم بالله عز وجل، يشرفون بعلمه، لأن العالم إنما يشرف بالعلم وبما يضبط من دين الله عز وجل، ويسعدون باعتقاده والعمل به. يسعدون أي تحصل لهم السعادة، وهذه السعادة يجدها العلماء في قلوبهم وفي صدورهم عندما يستقر العلم في القلوب. ففرق بين الشاك المضطرب وبين المستيقن الذي يعلم دينه وعقيدته عن يقين وبدليل صحيح. فما من مسلم الآن يعرف مسألة بدليلها إلا ويجد في نفسه طمأنينة وانشراح أكثر من المسألة التي لا يعلمها إلا بفتوى. يعني لاحظ الآن عندما تعلم الدليل على وجوب الصلاة وأقيم الصلاة وآت الزكاة لا يمكن أن تشكك في هذه المسألة، لكن مسألة جزئية لا تعرف الدليل عليها يفتي بها أحد العلماء قد ينقض هذه الفتوى فتوى أخرى ويحصل هناك اضطراب، حتى إن بعض الناس يقول نحن لا نعرف الحق باختلاف العلماء، يعني ليس لهم ضبط. أما أهل العلم فيعرفون أن العلماء لا زالوا يختلفون، ولكن لا بد من الترجيح بين أقوال أهل العلم. فالمقصود أن النفوس علاجها اليقين واستقرار المسائل في النفوس، وهذا لا يكون إلا بالوحي أو بما أجمع عليه أهل العلم من المسائل التي يحصل الإجماع عليها وتستقر النفوس وتطمئن لذلك ويسعدون باعتقاده والعمل به. دائما المصنف يلاحظ في رسالته هذه في كثير من المسائل يقرن بين الاعتقاد والعمل، وهذا كما ذكرنا هو امتثال لعقيدة أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وعمل، وأن العلم له ثمرة وهو العمل، ليس المقصود حفظ العلم وتأخر العمل. ولعل هذا ينبه إلى مسألة كثيرا ما يسأل عنها خاصة في هذه الأوقات المتأخرة، وكأن بعض الناس وإن كثر الكلام عن هذه المسائل وتقريرها كأنه يفرق بين الاعتقاد وبين العلم والعمل، حتى إن بعض الطلبة يسأل نبدأ بالعلم أو نشتغل بالعمل، يقال أنه لا يفرق بين العلم والعمل، العالم يتعلم المسألة اليوم ويعمل بها، فلا يفرق بين العلم والعمل، كل مسألة يعلمها الإنسان يعمل بها ويعتقدها، والعمل يرجع إلى عمل القلوب وعمل الجوارح، يعتقدها في قلبه ويؤمن بما دل عليه النص إن كانت مسألة عقدية أو إن كانت مسألة متعلقة بالشرع، لأن العمل ليس هو عمل الجوارح فقط، مثل إنسان علم نصا في فضيلة من فضائل الأعمال قد لا يكون ممن يقدر عليها أو يتمكن منها، لكن كونه يؤمن بأن هذه شعبة من شعب الإيمان ويعتقدها ويهيئ نفسه للعمل بها هذا خير كثير، لا يظن أن الأمر مقتصر على العمل فقط. نعم إذا وجد العمل، لكنه قد لا يجد يعني النفس مهيئة لهذا، أو أنه يعجز، أو أنه لا يوجد هذا الأمر، مثل الآن الجهاد في سبيل الله، فكون الإنسان يعتقد الجهاد ووجوبه وفضله وأنه مشروع، فإذا نادى منادي الجهاد وهو الجهاد الشرعي الذي يدعو إليه الإمام ليس ما يدعو إليه أهل الفتنة، فعند ذلك يجاهد، وأما قبل ذلك فلا يحمل يعني فضل الجهاد الناس على أن يدخلوا في الفتن. وهذا دور العالم الفقيه الذي يعلم متى يعمل ومتى يتجنب الفتن، وكم دخل في الفتن والقتال من يظن أنه جهاد يعني في سبيل الله. المقصود أن الإنسان قد لا يتمكن من العمل، لكنه إذا علمه واعتقده واعتقد أن هذا من شعب الإيمان فإن هذا له يعني أثر عظيم في عقيدته. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع، هذا ينبه على أن هؤلاء النشء أنهم ينبغي أن يعلموا هذا العلم. قال وقد جاء أن يؤمروا بالصلاة لسبع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، ويضربوا عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع، هذا كما جاء في الحديث. فالمصنف هنا ربط بين هذا الحديث وبين ما ينبغي لهم أن يتعلموا، قال فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. فكما أنهم يؤمروا بالصلاة ويعودوا على الصلاة فكذلك ينبغي أن يعلموا ما فرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغهم. يعلم هذا قبل البلوغ. ثم علل هذا قال ليأتي عليهم البلوغ وقد تمكن ذلك من قلوبهم. يلاحظ هنا تأكيد المصنف على هذه المسألة وهو ترسخ العلم في الصغر، كما ذكر ما أثر أو ما جاء في المثل إن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، يقول أن هذا يؤثر في قلوبهم، فإذا جاء البلوغ يكون هذا العلم قد تمكن من قلوبهم واستقر في نفوسهم وسكنت إليه أنفسهم. والسكون خلاف الاضطراب وطمأنينة النفس في الشيء، فالسكون هو خلاف الاضطراب وخلاف عدم الاستقرار، فالنفوس إذا تمكن العلم منها سكنت إليه واطمأنت به واستقرت عليه. قال وسكنت إليه أنفسهم وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، يعني يحصل الأنس، والأنس هي الأنس هو الألفة، كما يقال فلان يأنس بفلان أي هو يألفه. ولهذا أيضا حتى الحيوانات التي ألفت الناس تأنس بهم ولا تكون كالوحشية التي لا تأنس بالناس. ولهذا قال في النبي صلى الله عليه وسلم في الهر أنه من الطوافين عليكم والطوافات، يعني يأنس بكم. وأنست بما يعملون به من ذلك جوارحهم، يعني تأنس النفوس بما تعمل به الجوارح، وهذا مهم جدا، يعني تنبيه لمسألة أن العمل إنما يزكو بطمأنينة النفس به. قد يعمل الإنسان ونفسه ليست مطمئنة للعمل وإنما هناك اضطراب، وقد يعمل ونفسه مطمئنة ويأنس بهذا العمل، حتى إن بعض أهل العلم يقول لأنسه بالصلاة يقول إني لا أحمل هم الدخول في الصلاة وإنما أحمل هم الخروج منها. هكذا كانوا يأنسون بعبادتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها، يجدون راحة وأنس في نفوسهم. نعم. وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات. ثم بين المصنف أن الله عز وجل فرض على عباده، فرض على القلب، والفرض هو الواجب على المشهور من أقوال أهل العلم، ومن أهل العلم من يفرق بين الفرض والواجب كما هو عند الأحناف وفي رواية للإمام أحمد أيضا. فمن أهل العلم من يقول الفرض ما جاء في القرآن والواجب ما جاءت به السنة، ويعني منهم من يقول أن الفرض هو ما كان من قبيل أركان الإسلام والواجب ما دون ذلك. والصحيح والذي عليه الأكثر من أهل العلم أنه ليس هناك فرق بين الفرض والواجب، أنه ليس هناك فرق بين الفرض والواجب. وقيل أيضا في رواية عن الإمام أحمد أن الواجب ما يعني نص عليه الكتاب، الفرض ما نص عليه الكتاب، والواجب ما كان مستنبطا من النصوص من الكتاب والسنة. قال وقد فرض الله سبحانه وتعالى على القلب عملا من الاعتقادات، فرض على القلب عمل. هنا كل جزء من الإنسان افترض الله عليه فريضة، فالقلب افترض الله عليه الاعتقاد، والجوارح الظاهرة افترض عليها عمل الطاعات، فما من جارحة إلا وقد افترض الله عز وجل عليها عملا. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم أن الأعمال منقسمة على القلوب وعلى اللسان وعلى الجوارح، ثم ذكر أنواعا من العبادات. ولو تأمل المتأمل هذا التشريع العظيم يجد أنه ما من جارحة وما من جزء من البدن إلا وقد افترض الله له عليه عبادة. القلب يتفكر واللسان ينطق والجوارح يعني تعمل، فالقدم تخطو إلى المساجد وإلى حلق العلم، واليد تعمل بطاعة الله عز وجل، السمع يسمع المواعظ وذكر الله وكلام الله عز وجل، البصر أيضا ينظر في آيات الله الشرعية عند التلاوة، وفي آياته الكونية عند التفكر في المخلوقات، كل حاسة، بل إنه حتى يعني حاسة الشم يعني يترتب عليها أحكام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي يشك في صلاته: لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا. فهذا مما يدل على أن هذه الجوارح كلها يعني موظفة لطاعة الله عز وجل. ولعل إن شاء الله في محاضرة الليلة في الصلاة بيان بتوسع كيف أن هذه الصلاة تشترك فيها الكثير من الجوارح، وهي عبادة واحدة فقط، فكيف بغيرها من العبادات. فالمقصود أن المحاضرة ستكون في جامع حمد بعد المغرب إن شاء الله. قال: وعلى الجوارح الظاهرة عملا من الطاعات، يعني افترض الله عز وجل على الجوارح الطاعات بحسب تنوعها، وعلى القلب عملا من الاعتقاد. وهذا كل ما يعني تقدم التنبيه عليه من هذه المسألة، وهو تنبيه المصنف إلى عقيدة أهل السنة في الإيمان، وأنه منقسم على القلب وعلى الجوارح. نعم. وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وإياه نستخير وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال: وسأفصل لك ما شرطت لك ذكره بابا بابا، ثم وعد المصنف بأن يفصل فيما ذكر وما شرط للسائل ذكره بابا بابا، أي بابا بعد باب، يعني يذكر هذه المسائل متعاقبة يتلو بعضها بعضا. وقد جعل طريقته بأن يجعل لكل مسألة يدخلها تحت باب من أبواب العلم، ثم إذا ختمه انتقل إلى باب آخر ليسهل هذا على المتعلمين. قال: ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله تعالى. وهذه طريقة سلكها العلماء قديما، وهو أن يكون التصنيف مقسم على أبواب، يعني من جمع الأحاديث أو من صنف في العلم، كما هي طريقة الإمام البخاري في صحيحه بأن يقول كتاب ثم يدخل تحت هذا الكتاب أبواب ثم يذكر الأحاديث، وكذلك كثير المصنفين في الحديث وفي غيره فإنهم سلكوا هذا الطريق، إما أن يجعل كتابه مقسم إلى كتب ثم أبواب، وإما أن يجعل الكتاب مقسم إلى مسائل أو باب أو فصل، كما يرد في كثير من كلام الشيخ الإسلام بن تيمية والإمام القيم، يقول فصل في كذا أو مسألة كذا. فهذه طريقة متبعة عند المتقدمين، وقد جاءت الآن الطريقة المسلوكة الآن لدى الباحثين بهذه التقسيمات، فتجد أن الباحث يقسم يعني كتابه أو بحثه إلى أبواب أو فصول أو مباحث أو مطالب، وهي طريقة جيدة نافعة تقرب المسائل، ويسهل على الناظر في الكتاب معرفة محتوى الكتاب. قال: ليقرب من فهم متعلميه إن شاء الله، فإن هذه الطريقة مما يقرب المادة العلمية لفهم المتعلمين. قال: وإياه نستخير وبه نستعين، هذا كما تقدم فيه استعانة بالله عز وجل، وكذلك الاستخارة فيما يودع من الكتاب وما يترك. وقد كان الإمام البخاري في طريقته في تصنيف كتابه الصحيح كلما أراد أن يودع حديثا صلى ركعتين وسأل الله عز وجل التوفيق في أن يوفقه الله عز وجل لهذا الأمر. وإياه نستخير، أي نستخير الله عز وجل في ما تحتاج إليه أو ما يحتاج إليه الباحث أو المؤلف فيما يودع في كتابه ويدع. وهذه مسألة مهمة جدا أيضا ينبغي للباحثين أن يراعوها. وبه نستعين، الاستعانة بالله عز وجل في ذلك. قال: ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، كلمة عظيمة يقولها الإنسان إذا يعني أراد شيئا، ولهذا شرعت لنا أن هذه الكلمة أن نقولها إذا نادى المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى لا حول أي لا تحول لنا ولا ليس لنا حول ولا تحول ولا انتقال ولا قوة إلا بالله عز وجل. ففيه البراءة من الحول والقوة، الحول هو التحول والقوة يعني معروفة إلا بالله عز وجل. وهذه الكلمة فيها تنبيه يعني عظيم لمسألة عظيمة في أن العبد له عمل، ولكن عمل العبد لا يكون نافذا إلا بتوفيق الله عز وجل. يعني لا حول ولا قوة تدل على أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، ثم قوله إلا بالله دليل على أن العبد له حول وقوة لكن بتوفيق الله عز وجل. وهذا فيه رد على القدرية والجبرية كما سيأتي التنبيه على هذه المسألة في من ينفي أن العبد له عمل، وهو قول الجبرية ويقولون أن العبد مجبور على فعله، أو من يقول أن العبد قادر على عمله وهو قول القدرية، وأهل السنة وسط بين الطائفتين ويقولون إن للعبد عملا ولكن لا يكون نافذا إلا بمشيئة الله، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إلا بالله العلي العظيم، العلي اسم من أسماء الله عز وجل وهو مشتق من صفة العلو، والعظيم اسم من أسماء الله وهو مشتق من صفة العظمة، والعلو صفة ذاتية لله عز وجل، والعظمة صفة ذاتية ثابتة لله عز وجل. قال وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه المقدمة قبل الشروع في هذا الكتاب. وبهذا تكون انتهت هذه التوطئة أو المقدمة التي مهد بها المصنف لكلامه في هذه المقدمة، مقدمة الرسالة في مسائل الاعتقاد. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. ثم بدأ المصنف على ما وعد به يبوب للمسائل، ثم يذكر ما تحتها من مسائل. قال باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات. باب أي هذا باب يذكر فيه ما تنطق به الألسنة، أي ما تنطق به الألسنة، وهذا مقيد من واجب أمور الديانات. يعني ليس المقصود ذكر باب ما يتكلم الناس فيه من كلامهم في الدنيا أو فيما يتكلمون به، وإنما هو باب في ذكر ما شرع الله لعباده أن ينطقوا به أو أن يتكلموا به. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، والأفئدة جمع فؤاد، والفؤاد هو القلب. لماذا قدم المصنف نطق اللسان على اعتقاد القلب؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا تمشيا مع ما جاء في الأحاديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فأول ما يدخل به الرجل في الدين هو أن يتكلم بلسانه يقول لا إله إلا الله. ولا شك أن هذه الكلمة لا بد أن يصحبها اعتقاد، فإن هذه الكلمة لا تنفع بدون اعتقاد، لكن أول ما يظهر على الإنسان من الدين هو نطق اللسان. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إجماع العلماء على أن الرجل لا يدخل في الدين إلا بالنطق بالشهادتين، وأنه إذا ترك النطق بالشهادتين حتى ولو اعتقدهما أنه كافر لا ينتفع بعمل حتى ينطق بالشهادتين. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، وهذا أيضا تقرير إلى أن الإيمان يتعلق بنطق اللسان واعتقاد الفؤاد، وكذلك ما سيأتي أيضا من الأعمال الأخرى، لكنه ذكر هنا في هذا الباب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة، لأن هذا أول ما يدخل به الرجل في الدين، وأما أعمال الجوارح فإنها معتبرة في الإيمان وسيأتي التنبيه عليها، لكن أول ما يدخل الرجل في الدين بأن ينطق بالشهادتين مخلصا لله في نطقه. ولهذا قدم المصنف ذكر هذه المسألة قبل غيرها. من واجب أمور الديانات، أي مما أوجب الله عز وجل عليهم من الأمور التي افترضها في هذا الدين. من واجب أمور الديانات، الديانات المقصود بها دين الإسلام. ولعله أيضا أشار إلى أن هذه الكلمة أنها واجبة على كل أهل الأديان السماوية، فالنطق بالشهادتين وقول لا إله إلا الله هو أول ما دعا إليه الأنبياء، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنه ما من نبي إلا وقد دعا إلى هذه الكلمة ويقول لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال من ذلك الإيمان بالقلب، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره. يعني مما يدخل في هذه الجملة قول هذه المسألة من ذلك الإيمان بالقلب، إيمان القلب، وهو أن يستقر الإيمان في القلب، وإيمان القلب هو الإقرار، هو إقرار القلب، وبعض أهل العلم يعبر عنه بالتصديق، تصديق القلب، لكن ذكر شيخ الإسلام أن الإقرار أوسع في معناه من التصديق، فإيمان القلب هو تصديقه وإقراره. والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، والنطق باللسان، نطق اللسان مع اعتقاد القلب بهذه الكلمة أن الله إله واحد لا إله غيره، وهذا معنى كلمة التوحيد والنطق بالشهادتين. فإن أول ما يدخل المسلم في الإسلام بقول لا إله إلا الله وأن الله إله واحد لا إله غيره، هذه الكلمة هي التي يدخل بها المسلم في الدين، وهو اعتقاد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله عز وجل مع الإخلاص لله عز وجل. إله واحد لا إله غيره، لا إله غيره بحق، لا إله غيره بحق، ليس هناك إله بحق إلا الله. أما من حيث الواقع فقد اتخذ بعض المخلوقين آلهة أخرى، وبهذا يتبين أنه لا تعارض بين ما جاء في كتاب الله عز وجل وبين من الخبر أن بعض الناس اتخذ إلها غير الله، كما قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبهم كحب الله، وبين ما جاء في النصوص أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله بحق، هو الإله بحق. وأما الآلهة الباطلة فاتخذت آلهة من دون الله عز وجل، وهذا من الخروج عن دين الله عز وجل. وأما إذا نظرنا إلى واقع الأمر، إلى ما دل عليه الدين وما دلت عليه النصوص، فلا إله إلا الله. وأما ما يقع فيه الناس فإن بعض الناس اتخذ إلها غير الله عز وجل، وبهذا استحقوا أن يكونوا من أهل الشرك واستحقوا الخلود في النار. فهذا هو فرقان ما بين أهل التوحيد وما بين أهل الكفر والشرك، هو اتخاذ الآلهة من دون الله عز وجل. لا إله غيره يعني نفي الألوهية عن غير الله عز وجل. هنا المصنف نفى عدة أمور في نفى عدة أمور وعن الله عز وجل على سبيل التنزيه. قال لا شبيه له، والشبيه هو المثيل، قيل أن الشبيه هو المثيل، أي ليس له مثيل وليس له شبيه في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، ولا نظير له وقيل أيضا أن النظير هو بمعنى المثيل أو الشبيه، لأن النظير هو المناظر المقابل للشيء، فالله عز وجل ليس له شبيه وليس له نظير وليس له ند، ولا ولد له ولا والد له، نفي الولد والوالد كما قال الله عز وجل لم يلد ولم يولد. قال العلماء هذا نفي للأصول والفروع، نفي أن يكون الرب عز وجل تولد من والد أو أن يكون له ولد، لا ولد له ولا والد له. وبهذا يتبين أنه ليس كمثله شيء، وأنه ليس مثل الله شيء، لأنه ما من مخلوق إلا وقد خلقه الله عز وجل من أبوين، من الإنسان والحيوان، إلا ما خلقه الله عز وجل بحكمته كما خلق آدم من غير أبوين لكنه مخلوق، وخلق عيسى من غير أب لكنه مخلوق، ولكن آدم وإن فارق بنيه في أصل الخلق إلا أنه بشر ويعتريه ما يعتري البشر من النقص والضعف، والله عز وجل منزه عن كل صفات النقص. ولا صاحبة له ولا شريك له، أي ليس له صاحبة، والصاحبة هي الزوجة، أن كما قال الله عز وجل أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، فهو منزه عن الولد وعن الصاحبة وهي الزوجة. ولا شريك له، أي لا شريك له في ما اختص به من ربوبيته وأسمائه وصفاته وعبادته. وهذه الأمور نفيها عن الله عز وجل يدل على تفرد الله عز وجل بالإلهية والربوبية، لأنه ليس له شريك، ليس له ولد ولا والد، وهذا مما يدل عن غناه لنفسه عن غيره، وليس له شريك، فإن الشريك له أثر في شريكه، وليس له شبيه، فهو منزه عن كل صفة من الصفات التي تجعل له ندا، فليس له والد ولا ولد، وليس له شريك، وليس له صاحبة، وليس له نظير ولا شبيه، مما يدل على تفرده بالكمال وعن تنزهه عن النقص من كل وجه. وهذه الصفات لا تصلح إلا لله عز وجل، لأنه ما من مخلوق إلا وله نظير وشبيه، وكثير من المخلوقات له زوجة، وكثير منهم أيضا له شريك شاركه في أمر من الأمور. وأما الرب عز وجل فهو متنزه عن هذه المعاني، وهذا مما يدل على تفرده بالكمال من كل وجه وعن تنزهه عن النقص من كل وجه. ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته. شيخنا ما هي عندنا مائية غلط؟ نعم، في بعض النسخ مائية وفي بعضها ماهية، والمعنى متقارب كما سيأتي. نعم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. قال المصنف ليس لأوليته ابتداء، أي ليس للرب ابتداء، ليس لأوليته ابتداء، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. فالله عز وجل ليس لأوليته ابتداء، وما من مخلوق إلا وله ابتداء، ولهذا سائر المخلوقات محدثة، والله عز وجل متنزه عن الحدوث الذي هو الابتداء. وإن كان لفظ الحدوث لم يرد في الكتاب والسنة، واستخدامه في حق الرب النفي والإثبات يحتاج إلى تفصيل، أما إذا أريد به الحدوث الابتداء فإن الله عز وجل متنزه عن أن يكون له أولية وأن يكون له ابتداء، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، ليس لأوليته ابتداء. والأولية هي الصفة التي يوصف بها الرب عز وجل، وهي التي اشتق منها اسمه الأول، لأن الأول مشتق من صفة الأولية، وهذا غير القديم، فإن القديم ليس باسم من أسماء الله عز وجل، لأن القديم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية يطلق في مقابل الحادث، وهي أمور نسبية، فإنه ما من حادث إلا ويقال ما قبله قديم، ولكن قد يكون هذا القديم حادث باعتبار غيره. مثال ذلك لو أن رجلا اشترى ثوبا وثم بعده اشترى ثوبا آخر، فيقال للمتقدم هذا الثوب هو القديم وهذا الحديث، ولكن الثوب القديم إذا كان قبله ثوب قبل ذلك يقال هذا قديم، هذا حديث بالنسبة إلى ما قبله. ولهذا لم يكن القديم من أسماء الله عز وجل، والأول هو اسم الله عز وجل الذي دلت عليه النصوص. ولهذا المصنف هنا وفق في تعبير بالأولية، قال ليس لأوليته ابتداء، يعني هو الأول الذي ليس قبله شيء، ولا لآخريته انقضاء، كما قال الله عز وجل هو الأول والآخر، هو الأول والآخر، ليس لآخريته انقضاء، كما قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، فما من مخلوق إلا وهالك ويفنى إلا الله عز وجل. وهذان المعنيان يدلان على الإحاطة الزمانية كما قال العلماء، في قولنا عز وجل هو الأول والآخر يدلان على الإحاطة الزمانية، على إحاطته بكل شيء زمنا، فهو قبل المخلوقات وهو بعد المخلوقات، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. ولا يبلغ كنه صفته الواصفون، لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ومعنى كنها الصفة المقصود بالكن هو الحقيقة الكاملة للصفة المتضمنة معنى الكيفية. لا يبلغ كنها صفته المقصود هو الكن هو الحقيقة الكاملة للصفة المتضمنة معنى الكيفية ومعنى الصفة. ولهذا قال ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، يعني كيفية صفته على الوجه الذي هو عليه، وليس المقصود أنه لا يعلم معنى الصفة الواصفون، فإن هذا ليس من عقيدة أهل السنة، فإن أهل السنة يعلمون معنى الصفة، كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، هنا قاعدة ينبغي أن تضبط، فهناك تفويض في شيء وهناك إثبات للعلم في شيء. فالصفة معنى الصفة ومعنى الصفات نحن نعلم معنى الاستواء ومعنى النزول ومعنى الوجه ومعنى القدم، كل هذه معاني معلومة في لغة العرب، سيأتي زيادة تفصيل ببيان معنى القدر المشترك. فالمعاني نعلمها، ويكابر من يقول إنه لا يعلم معنى الاستواء أو لا يعلم معنى النزول، نحن نعلم هذه الألفاظ في لغة العرب. وأما كيفية اتصاف الله بها، كيف استوى، كيف ينزل، كيف قدمه، كيف يده، كيف وجهه، فهذه الكيفية لا يعلمها إلا الله. وهذا الذي قال المصنف ولا يبلغ كنها صفته الواصفون، لأنهم إنما يصفون الله بما أخبر عن نفسه، ولا قدرة لهم على معرفة كيفية صفات الله عز وجل. ولهذا كان من عقيدة أهل السنة إثبات الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، يعني لا يكيفون صفات الله عز وجل. وكذلك كانوا يقولون إثبات بلا كيف، يعني إثبات للصفات بلا كيف، والمقصود هو نفي الكيفية في علم المخلوق، وأما في علم الله فلله عز وجل علم بكيفية صفاته. ولهذا لما قال الإمام مالك الإيمان الاستواء معلوم والكيف مجهول، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية قال الإمام مالك والكيف مجهول ولم يقل والكيف معدوم. وهنا أيضا منزلق آخر، لأن بعض الناس يفهم من قول السنف بلا كيف أن ليس لصفات الله كيفية، وهذا باطل، كل صفة لها كيفية، لكن الذي ننفيه هو علمنا بكيفية الصفات. فقولنا بلا كيف أي في علمنا، قولنا بلا كيف أي في علمنا. إذن هنا ينبغي التنبه إلى دعوة التفويض وأن لا نعلم معاني الصفات، فهذا باطل، فنحن نعلم الصفات في لغة العرب. أما كون إنسان في نفسه يجهل معنى صفة من الصفات فليس هذا مما يشكل على هذه المسألة، لكن هذا جاهل يعلم. لكن المحذور هنا أن بعض الناس يقول لا يعلم معاني هذه الصفات إلا الله عز وجل، وهذا باطل، فالناس يعرفون، العرب يعرفون معاني الصفات، وأما الكيفية فهي التي اختص الله عز وجل بعلمها. إذن هنا ينبغي حقيقة التنبه إلى هذه المسائل، وهي فرق بين إثبات معنى الصفة وهذا الذي يثبته أهل السنة، وهذه المسائل التي نذكرها لكم ليست هي قول لعالم دون آخر، وإنما هو قول أهل السنة الذين أجمعوا عليه وكتبهم متضافرة به. وأما كيفية صفات الله عز وجل فإنهم يثبتون كيفية لصفات الله عز وجل وفي علم الله عز وجل، لكنهم لا يدعون هذه المعرفة. وإذا قالوا بلا كيف نثبت الصفات بلا كيف، فإنما يقصدون بذلك أنهم ينفون علمهم بكيفية صفات الله عز وجل. لعلنا نتوقف عند هذه الجملة نظرا بما لهذه الجمل التي بعد هذا من ارتباط بما بعدها، فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. هنا سؤال لعلنا حقيقة نستعرض، يقول ذكر المؤلف الإيمان بالقلب والعطف باللسان ولم يذكر عمل الجوارح الأركان، أرجو التوضيح. سيأتي في كلام المصنف التنبيه يعني على هذا، وأن المصنف ذكر في كثير من كلامه عمل الجوارح مع اعتقاد اللسان ومع عمل القلب، لكن لعله هنا أراد يعني بيان معنى الشهادتين، لأن النطق بالشهادتين متعلق بعمل اللسان وعمل القلب، وأما عمل الجوارح فإنه مخاطب به الإنسان بعد أن ينطق بالشهادتين. هذا والله أعلم.